وبدا لي ان اقول شيئا قبل ان انتقل الى علوم القران. اسمع طلبة العلم، ان شاء الله تعالى سنجعل الدروس المقبلة لانهاء كتاب الزكاة، لانه احب ان انتهي منه ان شاء الله تعالى، فنجعل الدروس المقبلة ان شاء الله تعالى مخصصة للفقه لانهاء كتاب الزكاة باذن الله بجملته باذن الله، الا من حصة واحدة لا نستغني عنها ابدا، الا وهي حصة ماذا؟ الادب، وحصة حلية طالب العلم. فعليه يكون درسنا في الأسابيع المقبلة حصتين. وهذا راجع إلى أمر مهم، أنا طبعا بعض إخوانكم أو أكثر إخوانكم الآن على أعتاب الامتحانات، فما نحب أن نشق عليه بحصص كثيرة، واضح، ويحسن أن ننهي كتاب الزكاة، لأن في الطول من الإملال وفي الفصل بين المسائل طويلا ما يقطع على الطالب مسلسل فكره فتنقطع عنده الفائدة. قال المصنف رحمه الله شيخ محمد بن صالح العثيمين: نزول القرآن. قال: نزول القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، هذا سبق صح؟ أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا باتفاق، ولا ينقض هذا الاتفاق ما صح عن بعض الصحابة بأن أول ما نزل من القرآن كذا وكذا، إنما الأولية الثانية هذه أولية إيه؟ نسبية، لأن الأولية أحيانا تكون مطلقة وأحيانا تكون إيه؟ نسبية. كما أقول لو صح هذا الخبر فسأكون أول من يقول به، هذه أولية مطلقة ولا أولية نسبية؟ أولية نسبية، واضح؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فأحيانا تكون الأولية للنسبية باعتبار ما، واضح، كما تجد في بعض الروايات أول ما خلق الله عز وجل كذا، أول ما خلق الله تعالى كذا، فيجمع ما بين الحديثين بأن الأولية هنا مطلقة والأولية هنا إيه؟ نسبية. أول ما يقضي الله تعالى في يوم القيامة إيه؟ الدماء. أول من تصعر به من النار يوم القيامة ثلاث، هذه أولية خلاف هذه ليه؟ الأولية، هذه أولية قضاء وهذه أولية دخول النار، واضح؟ ففرق بين الأولية والأولية، واضح يا طلبة العلم؟ قلت فائدة في معرفة أسباب أو معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، إنما هذا يفيد في ماذا؟ في مسألة النسخ ودفع ما يكون من التعارض أو ظاهر التعارض بين الآيات. هنا تحضرني مسألة طريفة وأعطوني أسماعكم، وأطلت عليكم اليوم ولا بأس لا بأس. في مسألة قديمة كانت في أنصار السنة المحمدية، وقد احتد الخلاف جدا ما بين الشيخ أبي الوفاء درويش ومخالفيه، وهي: هل التيمم رخصة في السفر أم لا؟ والشيخ كانت له مقالة شديدة جدا عنوانها: التيمم رخصة ولو نفش النفاشون، لأن الشيخ أبو الوفا كان شديدا جدا رحمه الله تعالى، ولعل هذه كانت سمة في مشايخ أنصار السنة قديما. ليه؟ لأنه جاء بآية النساء، وآية النساء ظاهرة فعلا أن التيمم رخصة. اقرأ آية النساء: فإن كنتم ماذا؟ مرضى أو على، أو جاء أحد منكم منا، أو لامستم فلم تجدوا فتيمموا. قوله فتيمموا يعود على ماذا؟ كل المذكورات، ومنها ماذا؟ يبقى الرجل له حجة قوية ولا ما له حجة قوية؟ لكن هذا يرجع إلى عدم وقوف الشيخ على شيء مهم، هل آية النساء سبقت آية المائدة أم أن آية المائدة سبقت آية النساء؟ فمن هنا لما أجاب عليه الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وكان قد أجاب عليه قبله رجل من السودان على ما أذكر، وأرسل إليه ما قال في الرد على استدلاله بآية النساء على مشروعية تيمم المسافر، وعلى فكرة دي كانت موجودة في أنصار السنة قديما وإلى اليوم، يعني أنت لو لقيت رجلا من قدامى أنصار السنة إلى اليوم يتيمم في السفر، ويمكن هذه مسألة كان موجودة في بعض قدامى أنصار السنة خاصة الذين بلغوا 70 و80، لأنهم على المذهب اللي قديم مذهب الشيخ أبي الوفاء درويش رحمه الله تبارك وتعالى، يرون هذا بآية النساء. لكن طبعا المسألة حل المشكلة جات فين؟ في هل آية النساء قبل آية المائدة ولا آية المائدة بعد آية النساء؟ فالحل الإشكال يكون في معرفة أول ما نزل من الآيتين. ومن هنا أجابه الشيخ عبد الرحمن الوكيل بأن آية النساء متقدمة، آية النساء ماذا؟ متقدمة، من أن التيمم كان رخصة في السفر أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بآية المائدة التي لم تعتبر يعني رخصا للتيمم إلا رخصتي ماذا؟ فقد الماء، إما فقده حقيقة أو فقده ماذا؟ حكما. فقده حقيقة معلوم، فقده حكما أنه هو ماذا؟ المرض وعدم إمكان التيمم. فعرفت إذن فائدة هذه المسألة، معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، فإنها هذه تفيد في معرفة ماذا؟ الناسخ والمنسوخ، ودفع ظاهر ما يكون من التعارض بين آيات الله عز وجل. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطع الآيات الخمس من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تأمل دائما القرآن يقرن بين نعمتين اثنتين، ما هما؟ نعمة الخلق ونعمة ماذا؟ العلم. كأنه لا قيمة للخلق إلا بماذا؟ إلا بالعلم، بل إنه تأكيدا على نعمة العلم، وأنه يعني لا خلق حقيقة على الحقيقة إلا بعلم، أن قال علم القرآن خلق الإنسان. فهذا التقديم والتأخير لابد أن يكون له معنى عنده، هل هو ترتيب حقيقي ولا هو ترتيب صوري غير حقيقي من تقديم وتأخير؟ على الراجح أنه قدم القرآن، يعني ذكر القرآن علما على الخلق، إفادة إلى ماذا؟ إلى أنه لا خلق إلا به، لا قيمة، لأن الإنسان إن لم يعلم لا فضل له على ماذا؟ على الدواب. صحيح؟ إنسان لا يعلم أن هذا الكون له خالق، هل هذا له فضل على الدواب؟ وهذا سر في أن الله تعالى شبه الكافرين بماذا؟ بالأنعام، بالأنعام، سر في هذا، لأنهم لا فضل لهم على الدواب بأنهم يجهلون. ومن هنا كان بعض السلف يشبه ويقول: من لم يعلم الفرائض فلا فضل له على البدوي في الصحراء. إيه الفرق بينه وبين هذا البدوي البعيد عن العلم الذي لم يصل إليه علم؟ فكأن رب العالمين قرن بين النعمتين، فكأن تأكيد نعمة الخلق وأن حقيقة الخلق في ماذا؟ في أن تعلم. ولذا ذكر ذلك في على وجه الامتنان، ولم يذكر غير ذلك من النعم، ذكر نعمة الخلق وقرنها بنعمة ماذا؟ العلم. ولكن في آية الرحمن في فائدة زائدة، أنه قال علم القرآن، ذكر علم القرآن على وجه ماذا؟ الخصوص إفادة لماذا؟ أن أصل القرآن، أن أصل العلوم هو ماذا؟ قرآن. فتأمل. ومن هنا نحن نوجه دائما همة طلبة العلم والشباب إلى أن يبدأوا بماذا؟ بحفظ كتاب الله عز وجل، وهذه سنة ماضية في السلف من قديم إلى يومنا هذا، واضح. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، فجعل القرآن أصلا للعلوم. فقال الذي علم بالقلم، وهذه فيها فائدة أخرى، وهي ماذا يا طلبة العلم؟ أن القلم أصل فين؟ شوف، ولذلك أنا أقول لو الكمبيوتر هذا دخل كل بيت وصار من السهل حمله واصطحابه في كل مكان من أرض الله، سيبقى القلم هو ماذا؟ الأصل. سيبقى القلم هو الأصل. وأذكر هنا يعني شيئا، والحكمة ضالة المؤمن. هذا بعض الكتاب كان قد أصيب إصابة تمنعه من الكتابة، فطلبوا منه أن يعني يعد له آلة معينة أو تسجيلا معينا، يعني يتكلم والتسجيل يتولى، ما أدري آلة معينة، المهم يتكلم ويتحول الكلام المسموع إلى كلام مقروء، ما أدري إزاي يعني، والله أعلم. المهم أن الرجل، وهذا هو الشاهد، قال لهم إن مسألة الإمساك بالقلم تبعث على ماذا؟ على التفكير الذي يفتقده الإنسان إذا كان يقرأ أو إذا كان يتكلم. وفعلا أنا أقول ما ثبتت معلومة في رأسي إلا بالقلم. وفعلا خطبة الجمعة التي أكتبها خلاف خطبة الجمعة التي ماذا يعني أعد عناصرها فقط، أكتب عناصرها فقط، خلاف خطبة الجمعة التي تكون فين؟ عارف لو كانت في رأسي وخاطبتها قبل ذلك زفلت منها أشياء، بينما خطبة الجمعة التي أخطبها لأول مرة وتكون معدة سلفا يعني في مكتوب أو بمكتوب، لا يتفلت منها شيء على الإطلاق برحمة الله عز وجل. فالقلم يحفظ عليك ماذا؟ علمك. ومن هنا السلف لم يستغنوا عن القلم بالحافظة، مع أن الحافظة كانت معروفة، حافظة السلف، يحفظ أحمد مليون حديث، ألف ألف، ومع ذلك يسأل أحمد يقول مع المحبرة إلى إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، وتكلفوا الكتابة، فإن الكتابة بالنسبة لهم كانت مكلفة جدا في مسألة ماذا؟ الدواء والقلم و والأوراق الكتابة. معلوم أن هذا كانت بالنسبة لهم يعني مثلا، لا تنظر إلى عصرنا، الكتابة اليوم ماذا؟ سهلة، القلم لا يحتاج إلى شيء. هناك القلم كان يحتاج إلى دوايا، وحمل الدوايا مشكلة صحيح، وبراية القلم والكتابة على أوراق ما كانت ميسرة. يعني تتصور العلم عشان يكتبوا كتابا كهذا محتاج يعني دشت ورق ممكن يعلو إلى ليه، لأن الورق ما كان 40 جرام ولا 30 جرام ولا 50 جرام، واخد بالك، كان في صعوبة عندهم، لذلك كتبوا. وكان هنا هم ابن تيمية وهو يرحل عن بغداد أن يحمل ماذا؟ كتبه معه، وكانت دي محنة شيخ الإسلام، وجرها على على عجلات. يذكرك بمحنة الشيخ الألباني أيضا لما هجر من سوريا، وأراد، كانت مشكلته في حمل مكتبة ضخمة معه من سوريا إلى لبنان إلى الإمارات إلى الأردن، يعني كانت مشكلة بالنسبة للشيخ الألباني عظيما، وإزاي يحمل هذه المكتبة الضخمة فعلا. فالشاهد الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فطر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هنا مسألة، هل لم تكن ثيابه طاهرة؟ ودي مشكلة من مشكلات القوم. يقول لك ده ربنا بيقول للنبي عندكم يا أيها النبي اتق الله، ولم يكن ليقول له اتق الله إلا أنه لا يتق الله. هذا فهم؟ يعني أنا لما أقول له اسمع معناه أنه هو أطرش ما يسمعش البعيد؟ ها؟ لما أقول له اسمعني الآن معناه أنه هو البعيد أطرش ما بيسمع؟ لا طبعا. فإذا طالب الله نبيه بمثل هذا، إما أنه طالب الأمة في شخص من، ولكن تأكيدا على الأمر وجه الأمر لمن؟ لرأس الأمة وسيدها. وإما أن يكون ذلك مطالبة له بالتأكيد على أمر موجود فيه للثبات، للثبات عليه، كما لو قال له اتق الله هو يتق الله، فكأنه يقول أثبت على ما أنت عليه، فجعل تأكيد الأمر بمثابة تأسيسه. وأحيانا الكلام يأتي للتأكيد ويأتي للتأسيس، فأحيانا يأتي التأكيد مكان التأسيس تأكيدا على التأسيس، وأنه لا يكون تأكيدا إلا بتأسيس. هذا طبعا فهم لغوي، ولكن ما يفهم القوم هذه اللغة. واخد بالك؟ إذا كانوا لا يفهمون كتابهم يعني المقدس، فأن أن يفهموا كتاب ربنا القرآن الكريم. وقل لي من يفهم وهو يعني تجري صلاته على أنغام الموسيقى بلغة هيروغليفية يعني مصرية قديمة لا يحسنها عشرات الجلوس بل مئات الجلوس، واخد بالك؟ فإذا كان هو لا يفهم كتابه فأن أن يفهم هذا الكتاب ويفهم حقيقة هذا، وثيابك فإيه؟ فطهر. وإما أن يكون الطهر هنا على معنى خاص وليس هو الطهر من ماذا؟ من النجاسة. ولذلك بعض أهل العلم هنا قالوا ثيابك يعني قلبك، فطاهر بالذكر، فطاهر بماذا؟ بالذكر. فإذا افهم كيف تجيب على هذه الشبهة، وهي التي يصدق عليها قول الشاعر قديما حجج تهافت كالزجاج تخالها وكل كاسر مكسور. فهذه الشبهة لا قيمة لها، لكنها قويت عند الناس بسبب الجهل. بسبب ماذا؟ سبب الجهل. وإلا فمن يقتنع بما عند القوم دينا ولا تجد فرقا بين بيت عبادة ومرقص فقر ما بين الحال والحال لا تكاد تقف على فرق ظاهر بين الحالين، من تبرج ماذا؟ النساء حينا، ومن الصلاة على أنغام بيتهوفن وموسيقى موتسارت حينا أخرى، فأي صلاة هذه وأي عبادة هذه؟ فإنك لو جهلت حقيقة المكان لا قلت أنك في شارع الهرم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الوحي، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. وهنا حكمة في أن جبريل عليه السلام أخذه فغطه. ما هو السر في هذا؟ إما أن تكون ذلك تنبيها، وإما أن يكون ذلك إشارة إلى ما يلقى التلميذ من شدة التعلم، وما يصبر التلميذ على شدة الأستاذ. وكم قلت كلمة صدق عليها بعض أهل التجويد والإقراء، لولا شدة أهل القرآن لضاعت ماذا؟ حروفه، لضاعت حروفه. واضح؟ فأخذه فغطه تنبيها له، قال ما أنا بقارئ، هنا نفي كونه يعرف القراءة. ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وهنا ما الثانية استفهامية، ما الأولى نافية، ما أنا بقارئ لا أقرأ ولا أكتب، وما الثانية استفهامية، ماذا تريد مني أن أقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا فيه أن الأصل في علم القرآن أنه علم سماعي، أنه علم سماعي، أصل في العلم فعلا السماع، ولذا ليس عند أهل العلم مرتبة فوق مرتبة السماع. يعني لو أن شيخك شوف قرأ عليك هذا أقوى من أن تقرأ أنت إيه؟ أنت عليه عند أهل العلم، إلا عند البخاري لم يرى فرق بين الصورتين، بين سمعت وإيه سمعنا وحدثنا وأخبرنا، وإلا عند الجمهور أن حدثنا أعلى من إيه من أخبرنا، ولا تنزل ولا الوجادة ولا المناولة ولا الوصية بمنزلة السماع أبدا. ومن هنا لما استغنى طلبة العلم عن السماع إلى الوجادة والمناولة والوصية والقراءة وكذا، فعلا أصبح علمهم مشوشا لا يؤمن فيه من التصحيف والتحريف، وكم من البلايا في هذا. وفيهما أي في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي، بينما أنا أمشي استمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاحشر. وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين صحيح، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فذكر الحديث فأتيت خديجة فقلت دستروني وصبوا علي ماء باردا. شوف كان يلقى من شدة ماذا؟ الوحي صلى الله عليه وسلم. لتعرف كيف بلغنا هذا الكتاب بعناء وجهد، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا صلى الله عليه وسلم. وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. الشيخ هيجيب عن هذه الأولية بقى، فيقول فهذه الأولية التي ذكرها جابر باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، لأن الوحي فترة يعني جلس فترة لا ينزل من الفطور يعني، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، يبقى هذا الجواب الثاني، أول ما نزل بعد فترة من الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل في اقرأ ما فيهوش رسالة، إنما قال له إيه اقرأ، أما الرسالة يا أيها المدثر قم فإيه اللي هو الأمر بالبلاغ، فالأمر بالبلاغ جاءت به سورة إيه فتكون نبئ بإقرأ وأرسل بماذا بالمدثر. وبهذا تنتهي حصة أصول التفسير، ضاعت حصة مع زيادة الثقة، فنجعلها إن شاء الله تعالى إلى